والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الفصل هذا في بيان أركان الصلاة وواجباتها ومستحباتها. الأركان هي جمع ركن، والركن هو جانب الشيء الأقوى، يعني مثلا هذا البيت أو هذا البناء قائم على أركان، فالصلاة شبهت بأنها كأنها بنيان، وهذا البنيان قائم على أركان. فأركان الصلاة هي قواعدها وأركانها التي تقوم عليها، بمعنى أنه لو سقط الركن من هذه الأركان فالصلاة باطلة، كما أن البنيان إذا سقط الركن من أركانه القويمة أنه أيضا انهار وانهدم. فهذه يعني هذه هي يعني تعريفات تعريف الركن. قال هو جانب الشيء الأقوى، وهي ما كان فيها الأركان، ما كان في الصلاة احترازا من إيش؟ احترازا من الشروط، احترازا من الشروط. الشروط ليست فيها، فالطهارة متقدمة عليها، استقبال القبلة متقدم عليها، النية متقدمة عليها، ستر العورة متقدم عليها، دخول الوقت متقدم عليها، إلى آخر الشروط. إذن الشروط ليست من الصلاة، يعني ليست من ماهيتها ومن هيئتها ومن جملتها، وإنما هي أمور متقدمة عليها. لا تصح الصلاة إلا بوجودها، إلا بوجود الشروط. أما الأركان فالأركان هي ماهية العبادة، هي يعني أجزاء العبادة، أجزاء العبادة. فمثلا الركوع منها، السجود منها، القيام منها، الخفض والرفع منها، هذه هي أركان الصلاة الفعلية. وأركان الصلاة القولية مثلا تكبيرة الإحرام منها، قراءة الفاتحة منها، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منها، إلى آخر. فهذا هو معنى الأركان، أن الأركان معناه أنها ما قامت بها الصلاة، يعني ما كانت من هيئة الصلاة ومن ماهيتها ومن هيوليتها. فقال والأركان جمع ركن، وهو جانب الشيء الأقوى، وهو ما كان فيها احترازا من الشروط. والأركان من أحكامها أنها لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهل أبدا. الأركان أركان الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، لازم المصلي أن يأتي بها، فإن لم يأتي بها فصلاته غير صحيحة. إذا لم يأتي بالأركان فصلاته غير صحيحة، سواء تركها عمد أو تركها سهو أو تركها جهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يطمئن في صلاته، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن الطمأنينة في الصلاة ركن من أركانها. فقال له ارجع، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، نفى عنه الصلاة، مما يدل على أن ترك الركن أنه مبطل للصلاة. فالرجل جاهل، ولهذا قال والله يا رسول الله أحسن غير هذا. فالنبي ما عذره بالجهل بتركه الركن أبدا، وإنما أمره بالإعادة، أمره بإعادة الصلاة. ولكن الإنسان المسلم إذا أتى بالعبادة على وجه لا تصح فيه، ولكن سبق أن خرج وقتها وفات، لا يعيدها، لا يعيدها، بخلاف ما إذا كان الوقت باقي، كهذا الرجل الذي يسمونه المسيء في صلاته، فهذا يعيد الصلاة ما دام في الوقت. وإلا فإن عمار بن ياسر أصابته جنابة وهو مسافر فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، يظن أن التمرغ هذا في الصلاة أنه غسل، أنه كالغسل من الجنابة. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره بالإعادة، ما أمره بإعادة الصلاة، وإنما قال له يكفيك أن تقول هكذا وهكذا، يضرب بيده الأرض مرة واحدة اكتفاء، لأن عمار خرج وقت صلاته. عدي بن حاتم فهم من قوله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ظن أن الخيط الأبيض والخيط الأسود أنه الحبل العقال الذي تعقل به الإبل، فجعل عند رأسه خيطين، خيط أبيض وخيط أسود، فما زال يأكل ويشرب حتى أسفر وصار يبصر هذا الخيط من هذا الخيط. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، قال لا ليس هذا المعنى، المعنى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض يعني الفجر من الخيط الأسود يعني الليل، هذا معنى، ما هو المراد الحبل إنما المراد به الليل والنهار. مع هذا ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد صيامك، لا، فالإنسان إذا أتى بالعبادة على وجه لا تشرع ولا تجوز ولكن فات أوانه وخرج وقتها فإنه لا يعيدها وتجزئه، لأن الإنسان غير مكلف إلا بما بلغه الشرع به، أنت لست بمكلف ولا أنت بملزم حتى تعرف الشرع، وقبل ذلك لست بملزم. فهؤلاء وأمثالهم ممن يعني يأتون بالعبادة على وجه غير مشروع ولكنهم يأتون بها على وجه يعني يجهلون الحكم الشرعي، عباداتهم صحيحة. فإذا جاءنا رجل وقال مثلا إني حلقت قليلا من شعري للإحرام، نقول له مجزي، لأنك إما أن تكون جاهل وإما تكون بانيا على هذا على فتوى سابقة. لكن من الآن اعلم أن الحلق لا يكون إلا للرأس كله، والتقصير لا يكون إلا في الرأس كله، هذا هو. فهنا مثل هذا أركان الصلاة هذه ما دام الإنسان في الوقت يجب أنه يأتي بها، سواء كان يجب عليه يأتي، فإن أخل بها عن جهل أو عن نسيان أو عن سهو أو عن كذا، فإن كان في الوقت أمرناه بإعادة الصلاة، وإن كان الوقت قد خرج فإننا لا نأمره بالإعادة. ولهذا قال ولا تسقطوا عمدا ولا سهوا ولا جهل. الذي تسقط عمدا السنن، سنن الصلاة يعني فضائلها، هذه تسقط ولو عمد. لو الإنسان مثلا يشرع أنه يضع يديه هكذا، لو ما شرعها وسدر يديه صح الصلاة ما فيها شيء. لو ما رفع يديه عند تكبيرة الإحرام كبر تكبيرة الإحرام وهو كذا أجزأ ذلك. لو ركع ولم يضع يديه على ركبتيه صح ذلك، هذه كلها سنن. لو عمدا تركها الصلاة صحيحة مجزئة كافية، ترك سنن وترك فضائل، هذا قوله سنن. ولا سهوا وجهلا، هذا المراد فيها الواجبات، واجبات الصلاة، مثلا تكبيرات الانتقال، ربي اغفر لي بين السجدتين، سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، التشهد الأول، الجلوس له إلى آخره، هذه أمور واجبات من واجبات الصلاة. فإن تركها الإنسان سهوا أو جهلا فصلاته صحيحة ويجبر ذلك بسجود السهو، وإن تركها عمدا فهي لا تبطل الصلاة كالأركان، كما أن الركن يبطل الصلاة حتى الواجب إذا تركه الإنسان عمدا أبطل الصلاة، وإنما تصح الصلاة إذا ترك الركن جهلا أو ترك الركن سهوا. هذا يبطل الصلاة. ولهذا قال ولا سهوا ولا جهلا. وتسمى يعني الأركان تسمى فروض، تقول هذا فرض وتقول هذا ركن والمعنى واحد، تقول الركوع ركن من أركان الصلاة، وإلا تقول الركوع فرض من فرائض الصلاة، وهكذا. يعني الخلف مثل ما قالوا لفظي والمعنى واحد. فالأركان هي الأركان هي الفروض. طيب الصلاة لها 14 ركن. هذا العد وهذا التقسيم ما كان يعني ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها 14، ولا قالوا الخلفاء ولا الصحابة إنها 14 وكذا، وإنما العلماء الفقهاء تتبعوا الشريعة، تتبعوا نصوص الشريعة، فوجدوا أنها حسب النصوص وجدوها 14 فعل أو قول، هذا لا تصح الصلاة بدونه، سموها أركة، سموها أركة أو سموها فروض، هذه تسمية اصطلاحية منه. قالوا أركان الصلاة 14 ركن، نأتي بها إن شاء الله نعدها نشوف نراها. قال الأول القيام في صلاة فرض لقادر غير معذور. أول أركان الصلاة القيام لازم، وهذا في الفرض. أما النفل لا يصح أن الإنسان يصلي النفل وهو جالس، ولو كان قوي ولو كان شديد، بس إذا كان قوي أجره على نصف أجر صلاة القائم، أجر صلاة الجالس وهو قادر في النفل أجره مثل أجر صلاة على نصف أجر صلاة القائم. أما الذي يصلي وهو جالس في الفرض عن عجز وعن مشقة، هذا لا أجره تام، اتقوا الله ما استطعتم. ما نقول نصف صلاته نصف صلاة القائم، لا، نقول إنه ما ترك هذا إلا من عذر، ولا ترك هذا إلا من المشقة، إذن أجره تام. ما دام إنه ما ترك هذا يعني تهاون وكسل، فأجره تام. فالأول القيام بالفرض إذا كان هذا أو هذا ركن من أركان الصلاة، والقيام الغير معذور. أما المعذور فيصلي وهو جالس، ويأتينا إن شاء الله صفة الجلوس في الصلاة بالقيام في صلاة أهل الأعذار. والآن هذا يعني مفهوم لو وقف على رجل واحدة أنه يجد، المهم أنه حصل قيام، يعني لو عبثا وقف على رجل واحدة فإنه قائم، يعتبر قائم ويعتبر صلاته صحيحة. طيب ما هو القيام أو ما حد القيام؟ قال حد القيام ألا تمس ركبتيك، ما دام يديك لا تطل ركبتيك فأنت تعتبر قائم. إذا كان الإنسان منحني انحناء قليل، وإذا أراد أن يمس ركبتيه ما استطاع، هذا يسمى قائم. فأما إذا وصلت يديه إلى ركبتيه فقد انتقل من القيام إلى الركوع، هذا يسمى ركوع، ما يسمى قيام، ما يسمى قيام. فما دام هذا حد، إذا كان الأفضل الانتصاب، لكن لا، لكنه ما فيه مانع إذا انحنى بحيث أن يديه لا تمس ركبتيه، فهذا أيضا جائز. وهذا في غير المعذور. أما المعذور فصلاته قاعد جائزة، مثلا إنسان مريض يشق عليها القيام، أو إنسان محبوس في مكان ما يستطيع يرفع يقف، سقفه قصير، أو خوف يرمى أو يقتل لو أظهر نفسه مع السور، يصلي كذا. هذه أعذار تبيح ترك القيام، تبيح ترك القيام. فهذا هنا قال في فرض بعد ما لم يكن راكعا، فيسقط القيام في نفل ولمريض وخوف وحبس بمكان لا يقدر فيه على القيام، من سقفه يعني جائز، فالجلوس فيه جائز. ترى أول شيء عندنا القيام، وعرفنا حد القيام وأن القيام ركن في الفرض لا في السنة. السنة القيام فيها نفل جائز، إن الإنسان يتسنن ويصلي النافلة وهو جالس، سواء كانت راتبة، تحية المسجد، ركعتين الطواف، سجود التلاوة، يعني أي شيء. والفرض المراد به ولو فرض الكفاية، يعني صلاة الجنازة ما يصح تصليها وانت جالس وأنت قادم، ما دام هذا الصلاة الأولى، إذا صلي عليها قبل ثم صليت عليها أنت مرة أخرى أو صلي عليها مرة أخرى وسقطت الفرضية، صارت هذه الصلاة سنة ليست نافلة، يجوز أن تصلي وأن تقف وأنت جالس. لكن الصلاة الأولى على الجنازة هي التي فرض كفاية، ما يصح الإنسان يصليها إلا وهو قائم. لو قال إنسان أنا أصلي، ولكن الحمد لله الناس يصلون كثير غيري، يصلون كثير غيري، حصل أداء الواجب بغيري، أنا أصلي وأنا، قلنا ما يصح، أنت شاركتهم في أداء الواجب، شاركت، فصلاتك هذه صلاة فرض لازم فيها من القيام في صلاة الجنازة. هذا الركن الأول. الركن الثاني تكبيرة الإحرام، التحريم، تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام هذه هي اللي بها يدخل الإنسان في الصلاة، فأنت إذا وقفت في الصف ولم تكبر تكبيرة الإحرام ما دخلت في الصلاة حتى تقول الله أكبر. إذا كبرت تكبيرة الإحرام، معنى إحرام يعني حرمت عليك أشياء كانت مباحة، كان مباح لك الحركة صارت حراما عليه، مباح لك الكلام صار حراما عليه، مباح لك الأكل والشرب صار حراما عليه، يعني أشياء كثيرة كانت مباح لك قبل تكبيرة الإحرام صارت الآن بتكبيرة الإحرام حراما عليه، ومن هذا سميت تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة الإحرام لأنها حرمت أشياء كانت مباحة لك قبل أن تكبر تكبيرة الإحرام. فهذا هو الركن الثاني. الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، ولا يجزي مثلا إلا بهذه الصيغة الله أكبر. لو أبدلها الإنسان بغيرها ما صح، لو قال الله أجل، الله أعظم، الله مثلا يعني أكبر، أكبر صح، وما عداه من الأسماء الحسنى أو الصفات ذات هذه لا تجزي، لا بد أن يكون الله أكبر في هذه النص. هذه على الركن الثاني من أركان الصلاة. الركن الثالث قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة عند جمهور أهل العلم، ما يخالف في ذلك إلا الحنفي. الحنفي يرون أنها واجبة، وأن الإنسان لو قرأ غيرها من القرآن صح الصلاة، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، ولكن لا، هذا فاقرأوا ما تيسر منه نزلت في صلاة الليل في صلاة التهجد. أنكم أما الفاتحة فالنبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، الحديث بالصحيحين عن عبادة بن الصامت. إذن قراءة الفاتحة في كل ركعة، ما هو في ركعة واحدة، في كل ركعة ركن من أركان الصلاة. فلو الإنسان ما قرأها، لو قرأ القرآن كله ولم يقرأ الفاتحة ما صحت صلاة. فقراءة الفاتحة هذه هي ركن، هي الركن الثالث من أركان الصلاة، وسواء كانت الصلاة فرض أو سواء كانت نفل أيضا لا بد من قراءة، حتى في النفل لا يقول هذه صلاة نفل ولا هي واجبة، أبقى قل هو الله أحد أو أقرأ المعوذتين وتكفي، نقول لا، هذه صلاة والصلاة حكمها واحد سواء كانت فرضا أو سواء كانت نفلة. لا بد فيها من قراءة الفاتحة. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته علم اقرأ الفاتحة، علم يقرأ الفاتحة ثم ما تيسر من القرآن، والنبي راتب عليها ولم يخل بها في صلاة واحدة، وقال صلوا كما رأيتموني أصل. إذا قراءة الفاتحة هي الركن الثالث من أركان الصلاة، هذه ثلاثة أركان، وهي واجب وهي ركن في حق المنفرد وفي حق الإمام وفي حق الإمام. أما المأموم فقد اختلف العلماء هل هي ركن في حقه أو يتحملها الإمام عن المأموم، خلاف بين أهل العلم. فبعضهم قال إن الإمام يتحملها، وأنه إذا قرأها فقراءته قراءة للمأموم ولا حاجة إن الإمام يقرأ ذلك. وبعضهم قال لا، لا بد من قراءتها سواء كان إماما أو مأموما أو منفرد، لا بد من ذلك. وبعضهم فصل قال إذا كانت الصلاة جهرية فقراءة الإمام قراءة للمأموم، وفي السرية لا بد من قراءتها. وقالوا إنه ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ فأنصتوا استمعوا، وأن الإمام المأموم في قراءة الإمام يشاركه بالأجر ويشاركه في فهم المعنى ويشاركه في سماع القرآن، إذن الإمام يتحملها عن المأموم، هذا قول. ومذهب الإمام الشافعي أنه لا بد من قراءتها لكل مصلي سواء كان مأموما أو منفردا أو إماما، واجبة عليه. فهذه هو الركن الرابع من أركان الصلاة. صار عندنا القيام في الفرض، صار عندنا تكبيرة الإحرام لكل صلاة فرضا أو نفل، صار عندنا قراءة الفاتحة لكل صلاة فرضا أو نفل، وهي بالإجماع على المنفرد، يعني عند جمهور أهل العلم على المنفرد وعلى الإمام، والمأموم فيه خلاف بين الأئمة. الركن الخامس الاعتدال من الركوع. الركن الرابع الركوع، هذا أيضا ركن فعلي من أركان الصلاة. والركوع حده أن يكون الإنسان مس ركبتيه، إذا مس ركبتيه فقد وصل إلى مقام الركوع، إلى مكان الركوع، إذا صار يمس ركبتيه. واعتداله وكماله أن الإنسان يصير ظهره مساوي لعنقه ورأسه، بحيث لو صب الماء ما انحدر من إيش؟ من ظهره على رأسه ورقبته، يصير مستوي، ما يخلي بس انحناء بسيط أو ينزل رأسه إلى الأرض، لا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع استوى ظهره مع عنقه، استوى الظهر مع العنق، هذا هو أفضل. لكن يجزي أن يكون رأسه مطاطع، ويجزي أن يكون منحني انحنى بحيث يمس يدي ركبتيه بيديه، بس هذا هو الأكمل، هذا الركن من أركان الركوع، وهو ركن في الفرض وركن في النفل. النفل والركوع كلها الركوع فيها يعني ركن منها، لو ترك عمدا أو سهوا أو جهلا ما صحت الصلاة. هذا هو الرابع. الخامس الاعتدال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الاعتدال من الركوع. شوي بعد شوي. الاعتدال من الركوع. يعني الاعتدال منه ما يكفي، مثل يعني مذهب بعض المذاهب أن الإنسان إيش؟ أن الإنسان يرفع بسيط ثم يركع، هذا ما يجزي. هذا الاعتدال النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى ترجع العظام، يعني معناه انك تنتصب ويرجع كل عظم الى مقره الى مكانه. اما ان يقول هكذا وكذا ما رجعت العظام الى مكانه. واللفظ الاخر ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، تطمئن ايش معنى الطمانينة؟ الطمانينة معناها السكون، تسكن يعني ترفع ظهرك من الركوع الى الاعتدال الى القيام حتى تطمئن وتركع. والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، سيأتينا حد الطمأنينة. أما أنه مثل بعض الصلوات أو أكثر ما يقلدون الإمام بحنيفه بس يرفع هكذا ثم يسجد، هذا حقيقة يعني تلاعب، هذا الذي ينقر صلاته وهذا الذي في صلاة المسيء في صلاة. ولهذا قال والاعتدال منه ولو طوله لم تبطل، يعني لو رفع من الركوع ثم بقي واقفا بعد الركوع وطال وقوفه ما بطل الصلاة، لأنه يقول ذكر. لقد ورد أن بعض الصحابة يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقف بعد الركوع حتى نقوق السهو عليه، إنه ظن إنه لا يزال إنه قائما في قراءة الفاتحة وقراءة السورة التي بعده. شوف من كثر تطول. وبعضهم قال نذهب إلى البقيع ونرجع وهو على القيام، هذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من الركوع أنه يطيل القيام، يطيل البقاء القيام. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا لما رفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد إلى آخره، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال هذا منكم؟ فكأن الرجل يعني خشي أنه فعل شيء غير جائز، فقال لقد رأيت 14 ملكا يبتدرونها يكتبونها. شوف كيف الذكر هذا، مش عاد من اللي من حين يرفع ينزل، هذا ما قال هذا الذكر، ما قال هذا الذكر المشروع وهذا الذكر الفاضل. ربنا ولك الحمد، يحمد ينادي الله جل وعلا يقول ربنا ولك الحمد، الحمد يعني لك، يعني ما أنت أهله من الصفات العلى من الكمالات ومن الجلالات والتقديسات كلها لك الحمد حمدا كثيرا. طيب إيش كثره؟ قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني ما يحصى، يعني نحمدك حمدا لا يحصى. فهذا يعني هذا هو ذكر الاعتدال بعد الركوع، وهو الركن وهو من أركان الصلاة. قال ولو طول لم تطل كالجلوس بين السجدتين. ويدخل في الاعتدال الرفع، يعني أن الرفع أيضا الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة. ليه ما ذكره المؤلف؟ قال داخل بالاعتدال، ما هو رايح يعتدل حتى يرفع من الركوع، إذا ما له لزوم ذكره. أين والمراد إلا ما بعد الأول من ركوع واعتدال في صلاة كسوف فسنة. أنتم تدرون كيف صلاة الكسوف إذا كسفت الشمس وخسف القمر كيف تصلى؟ يجي يكبر ويستفتح ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة جدا ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يقرأ الفاتحة، ما يسجد، لا، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى. الركوع والقراءة الأخيرات هذه ما هي فرض، سنة، يعني لا تحسب إن كل ركوع ركن. ترى في صلاة الكسوف إذا ركع مرتين فالركن هو الأول، أما الركوع الثاني والرفع منه وقراءة الفاتحة بعده وإلى آخره فهذه سنن فضائل. وبهذا لو صلاها ركعتين من دون تكرير الركوع صح الصلاة، صح الصلاة. ولكنها هذه ما يعتبر، يريد أن يقول إنه ليس كل ركوع ركن من أركان الصلاة. السادس من أركان الصلاة السجود، السجود. والسجود والركوع هذا من أفضل أعمال الصلاة، أفضل أعمال الصلاة هو الركوع والسجود. ولهذا ما ينبغي أبدا أحد أن يركع لأحد وينحني لأحد، حرام. أو وأعظم من ذلك يسجد لأحد. قدم معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام وهم يسجدون لسقيفتهم ويسجدون لرهبانهم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سجد، قال ما لك يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لسقيفتهم وعظم، فأنت أولى من يسجد. قال لا، إنه لا ينبغي إلا لله، السجود ما ينبغي إلا لله. ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. إذن السجود والركوع هذا لله جل وعلا. يمكن تقف عند إنسان ولا يقال هذا كفر ولا كذا، لكن تسجد له وترك